رغم الحروب يا غزة ما نحنا ما نحنا يلي فرطوا ما نحنا رغم الحروب يا غزة ما نحنا ما نحنا يلي فرطوا ما نحنا يابا وسال الدم للأقصى ما نحنا عزم طوفان بالعز كتاب يا باي الله الله عليكم يا الغزاوية يا الطائفة المنصورة برب البرية رغم الدماء والهدم والصهيونية قمتوا من تحت الرادم مارد حرية يا صيادين النمر مع الدبابة عضو بمسافة صفر نقتل ركابة قولاني ذاق القاهر من فوق ترابة غزيل العادل قابر يا الغزاوية الله الله عليكم يا الغزاوية يا الطائفة المنصورة برب البرية رغم الدماء والهادم والصهيونية قمتوا من تحت الرادم مارد حرية يا طيارين بالسما صبوا القذايف جندلهم بالدماء جندهم خايف ومن الأنفاق ملحمة نار وقواذف ومن البحر حمحمة عاصف بحرية يا شرفنا العالي يا أبو عبيدة يا شرفنا العالي غالي والله غالي حنا من حبك غالي والله غالي يا شرفنا العالي يا أبو عبيدة يا شرفنا العالي غالي والله غالي حنا من حبك غالي والله غالي يا مهيوب زف البشاير هدد بيدك هالقاوية داوي قلوب صحي ضماير كل اللي نسيوا القضية يا شرفنا العالي يا أبو عبيدة يا شرفنا العالي غالي والله غالي حنا من حبك غالي والله غالي يا ملثام عصبة فوق الراس حمرة وهيبي هالكوفية بشرهم غزة ما تنداس لو شنوا حملة برية خاني يونس جبارة خاني يونس جبارة مع بيت حانون تقاوم مع بيت حانون تقاوم بتلهية صد الغارة بتلهية صد الغارة جبل يا أم الملاحم جبل يا أم الملاحم يا دير البالح نادي يا دير البالح نادي عرف حيل أبي عرف حيل أبي قاذف ياسين عدادي قاذف ياسين عدادي شلخنا الصهيونية مزقنا الصهيونية حي الزيتون عالغازي حي الزيتون عالغازي يهجم ميهاب المانية يهجم ميهاب المانية حي التفاح وما غازي حي التفاح وما غازي لبوكي يا الشجاعية لبوكي يا الشجاعية موكب شهادي موكب شهادي يا شاعب غزي موكب شهادي الجنة تنادي الجنة تنادي على الجنة تنادي الجنة تنادي والباقي مجاهد والباقي مجاهد عالناصر شاهد والباقي مجاهد يؤسر ويعاهد يؤسر ويعاهد تحرير الأسرى يؤسر ويعاهد صابر والشعب صابر والشعب صابر سلمها لله والشعب صابر رغم المجازر رغم المجازر ثبات من الله رغم المجازر شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكم هاي معركتكم طوفان الاقصى هاي معركتكم يملا شدينا يملا شدينا شوف الكتايب يملا شدينا وحدة ايدينا وحدة ايدينا حمام على الغاصب وحدة ايدينا هذه دمانا بالدم بتكتب هذه دمانا يا مصطفانا مسراك الغالي والله امانا يما اقتحمنا يما اقتحمنا بسبعة اكتوبر يما اقتحمنا فتنا التحمنا فتنا التحمنا والزاحف كبر فتنا التحمنا يرضى عليكم ربي يقبلكم يرضى عليكم الله يهنيكم لحكي قصتكم الله يهنيكم